بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 35 من دروس أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. فصل: تحكى الجملة الفعلية بعد القول، وكذا الاسمية وسليم يعملونه فيها عمل ظن مطلقا، وعليه يروى قوله: تقول هزيز الريح مرت بأثأب، نعم، بالنصب. وقوله: إذا قلت أن آيب أهل بلدة، نعم، أني، إذا قلت أني آيب أهل بلدة بالفتح. وغيرهم يشترط شروطا، وهي كونه مضارعا، وسوى به السرافي قلت بالخطاب، والكوفي قل، وإسناده للمخاطب، وكونه حالا قاله الناظم، ورد بقوله: فمتى تقول الدار تجمعنا؟ والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لنقول، وكونه بعد استفهام بحرف أو باسم سمع الكسائي: أتقول للعميان عقلا؟ وقال: على ما تقول الرمح يثقل عاتقي. قال سيبويه: والأخفش وكونهما متصلين، فلو قلت أأنت تقول فالحكاية، وخولفا، فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف والنصب بذلك المحذوف جاز اتفاقا، واغتفر الجميع الفصل بظرف أو مجرور أو معمول القول، كقوله: أبعد بعد تقول الدار جامعة؟ وقوله: أجهالا تقول بني لؤي؟ قال السهيلي: وألا يتعدى باللام، كتقول لزيد عمر منطلق، وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط، نحو: أم تقولون إن إبراهيم، في قراءة الخطاب، يعني في تقولون يقولون، قراءة الخطاب تقولون. وروي: على ما تقول الرمح، أو وروي علام تقول الرمح بالرفع. إذن نعود إلى ما بدأنا به. قال: تحكى الجملة الفعلية بعد القول، وكذا الاسمية وسليم يعملونه فيها عمل ظن مطلقا، وعليه يروى قوله: تقول هزيز الريح مرت بأثأب. تقول هنا جاءت بمعنى تظن، وظن ماذا يأخذ؟ مفعولين. تقول هزيز الريح مرت بأثأب، فعندما نجد هنا أنه قد استعمل تقول بمعنى تظن، لكنه لم يعني يأتي باستفهام، وربما كان الاستفهام يعني عن طريق القول، لم يقل أتقول، نعم، والأصل هكذا، لكنه أعمله الآن من غير استفهام. وهزيز الريح هو المفعول الأول، والمفعول الثاني مرت بأثر بالنصب. وقوله: إذا قلت أني آيب أهل بلدة، فهنا أيضا نجد قال بالفتح لهمزة ماذا؟ أني. طبعا هنا قلت فعل ماضي، وبعضهم يقول يشترط أن تكون مضارعا، فجئنا بهذا الفعل، وبعد ذلك جاءت أيضا إذا قلت، إذا ظننت، هنا جاءت أيضا بمعنى الظن، نعم، لذلك جاءت. وبعد ذلك قصد ماذا؟ لو قصد حكاية الجملة عند ذلك كان ينبغي أن يقول بعد القول ماذا يأتي؟ إن مكسورة، قال: إني عبد الله. ومع هذا جاءت الرواية بأي شيء؟ جاءت الرواية بالفتح: إذا قلت أني آيب، نعم. وجاءت مثلا مثل قوله تعالى إني ظننت أني ملاق أني ملاق وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وهي قال وغيرهم يشترط شروطا وهي كونه مضارعا يعني الفعل، وسوى به السيرة في قلت بالخطاب يعني والكوفي قل سواء كان بالأمر أو كان بالماضي أو كان بالمضارع كل واحد له يعني رأي في هذا الأمر، وإسناده للمخاطب وكونه حالا قاله الناظم ورد بقوله فمتى تقول الدار تجمعنا. نعم كذلك هنا جاء تقول بمعنى تظن، وأيضا نصبت مفعولين والمفعول الأول ما هو الدار والمفعول الثاني جملة تجمعنا. والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لتقول، وكونه بعد استفهام بحرف أو باسم سمع الكسائي أتقول للعميان عقلا يعني بمعنى هنا أتظن للعميان عقلا، وقال على ما تقول الرمح يثقل عاتقي. أيضا تجد هنا أنه استعمل القول بمعنى الظن وجاء ونصبت مفعولين، المفعول الأول الرمح والمفعول الثاني يثقل عاتقي. نعم جملة يثقل عاتقي. قال سيبويه والأخفش وكونهما متصلين يعني بين الاستفهام وما بين القول، لكن عندما قال أأنت تقول فصلها بأي شيء بالضمير فالحكاية وخولفا، فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف والنصب بذلك المحذوف جاز اتفاقا واغتفر الجميع الفصل بظرف أو مجرور أو معمول القول. فقال أبعد بعد تقول، بعد بعد هذا ظرف صحيح فاغتفر فيه كأنه قال أتقول الدار جامعة، فالدار مفعول أول وجامعة مفعول ثاني، وكذلك اغتفر الفصل ما بين الهمزة وتقول التي هي بمعنى ظن بالظرف بينهما. نعم وقوله أجهالا تقول بني لؤي هنا إنما كان معمول أتظن يعني أتقول أتظن جهالا هذا مفعول. نعم ولما كان مفعولا ومعمولا للقول عند ذلك تقدم عليه لفظا لكنه لم يتقدم عليه محلا محله متأخر. نعم قال السهيلي وألا يتعدى باللام لأن اللام في الحقيقة كما يأتي في المثال هنا كتقول لزيد عمر منطلق منطلق عند ذلك وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط أم تقولون إن إبراهيم الآية في قراءة الخطاب أم تقولون إن إبراهيم فألا يتعدى باللام يعني إذا تعدى باللام عند ذلك لا يصح أن نجريها مجرى الظن ونعملها فلذلك تعدى تقول لزيد عمر منطلق فصارت عمر مبتدأ ومنطلق خبر. وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط الحكاية أم تقولون جاء الخطاب هنا ولكن بعد أن استوفت كل الشروط لكن إن إبراهيم جاءت الحكاية فجاءت بالكسر ولم تأتي بالفتح. وروي أيضا على متقول الرمح نعم على عدم الإعماء نعم بالرفع. بعد ذلك قال هذا باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة. عندنا بعض الأفعال قاصرة خرج زيد نام عمر استيقظ خالد صحيح هذه أفعال تسمى قاصرة تسمى لازمة تسمى غير متعدية. وعندنا أفعال متعدية إلى مفعول واحد مثلا أكلت التفاحة وهذا مفعول واحد. وعندنا أفعال متعدية إلى مفعولين، وهي تنقسم إلى قسمين، بعضها أصله مبتدأ وخبر، وبعضها أصله ليس مبتدأ وخبرا، فتنصب المفعول. وعندنا الآن أفعال تنصب ثلاثة مفاعل. قال وهي، طبعا محدودة هذه الأفعال، وهي أعلم وأرى، اللذان أصلهما علم ورأى، المتعديان لاثنين. نحن نعلم أن الفعل إذا كان لازما فضعف أو جاءت همزة في أوله، عند ذلك يصبح مدأل. ذهب زيد لازم، أذهبه الله شو صار؟ متعد. نعم. الآن علم، علم زيد المسألة سهلة، كم مفعول؟ نعم، أعلمت زيدا المسألة سهلة، صاروا ثلاث، فهو جاءت الهمز أولا. وكذلك أريت زيدا عمرا فاضنا، رأى زيد عمرا فاضنا، كانت باثنين صارت بثلاث. نعم. إذن اللذان أصلهما، وهي أعلم وأرى، اللذان أصلهما علم ورأى، المتعديان لاثنين، وما ضمن معناهما من نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث، هذه كلها نفس معاني المسألة السابقة. أعطانا مثال، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يلا نشوف وين المفعول الأول. كذلك يريهم الله هم أعمالهم، ثاني هم، الأولانية هم، ثاني أعمالهم، الثالث حسرات. حسرات منصوب بكسرة، ليه؟ لأنه جمع بألف وتاء أو جمع مؤنث سهل. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. نعم. يريك هم، يريك يوريا الله زيدا، مين؟ يعني يري الله مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، مين؟ هؤلاء مثلا المشركين في منامك قليلا. ولو أراكهم كثيرا، ويجوز عند الأكثرين حذف الأول، أعلمت كبشك سمينا، أعلمت من؟ أعلمت فلانا مثلا كبشك سمينا، والاختصار عليه كأعلمت زيدا، ماذا؟ أعلمت زيدا كبشك سمينا، يعني ممكن أن نحذف وأن يفهم هذا من المعنى. وللثاني وللثالث من جواز حذف أحدهما اختصارا ومنعه اقتصارا، ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما، يعني كذلك يمكن أن يكون يحصل لهم الإلغاء، والإلغاء إنما يكون بالتأخر، والتعليق إذا كان هنالك في شيء معلق، مثل مثلا لام الابتداء، هذا علم ما كان له الصدر، صدر الكلام، عند ذلك يعلقه. وتذكرون لماذا سميناه معلقا؟ قلنا إن هذه المسألة سماها النحاة تعليقا من قوله تعالى ولا تذروها كالمعلقة. من هي المرأة المعلقة؟ المرأة التي تزوجها رجل ثم تزوج امرأة أخرى عليها، فهي في عداد الزوجة، زوجة أم لا؟ زوجة، لكن لا يذهب إليها ولا ينفق عليها ولا ينام في بيتها، فهي معلقة، ليست زوجة من حيث المصروف والإتيان، وليست غير زوجة من أجل أن تتزوج برجل آخر. هذا ليس مفعولا منصوب، وليس هو أيضا ليس أنه غير مفعول، لأنه يوجد ما منعه من العمل به، فصار هذا بسموه الآن معلق عن العمل بسبب أداة جاءت علقته عن العمل. ومن الإلغاء والتعليق ما كان لهما، خلافا لمن منع من الإلغاء والتعليق مطلقا، ولمن منعهما في المبني للفاعل. ولنا على الإلغاء قول بعضهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر. هو الأصل في الجملة لو أردنا أن نرتبها ماذا؟ أعلمنا الله البركة مع الأكابر. عندما توسطت يحتمل الإلغاء ويحتمل الإعمال، فيمكن أن نقول البركة ويمكن أن نقول البركة. نعم. أما إذا تقدمت ولا يوجد أي عامل عند ذلك تعمل أم لا؟ نعم. وأنت أراني الله أمنع عاصم. أنت أراني الله، ما قال أرى، يعني جاءت أنت المفعول الأول، جاء الضمير رفع منفصل، ولما جاء الضمير رفع منفصل ما قال مثلا أراني الله مثلا إياك، فماذا جاءت هنا؟ جاء الضمير رفع منفصل، فهذا دل على ماذا؟ على الإلغاء، إلغاء هذا العمل، لأنها توسطت ما بين المعمولين. لا ننسى مثل كلمة زيد ظننت قائم، زيدا ظننت قائم، لو قلنا زيدا ظننت قائما هذا إعمال، زيد ظننت قائم هذا إلغاء. وعلى التعليق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. طبعا الشرط إذا، وعندما كان الشرط إذا هنا ما بعدها يعني لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فلذلك علقت عن العام. وقوله حذاري فقد نبئت إنك للذي ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى. نعم نعم. للذ شو قلت أنا؟ لا، حذاري فقد نبئت إنك للذي ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى. فجاءت هنا فقد نبئت إنك لا، فاللام هذه أيضا هي الأصل لام الابتداء، وعندما كانت لام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدها فعلقت عن العمل. قال ابن مالك وإذا كانت أرى وأعلم منقولتين من المتعدل واحد تعدتا لاثنين، نحو من بعد ما أراكم ما تحبون، فهذا يعني صارت أراكم ما تحبون، الكاف هو الأول وما تحبون هو الثاني. وحكمهما حكم مفعولي كسى في الحذف لدليل وغيره وفي منع الإلغاء والتعليق. قيل وفيه نظر في موضعين، أحدهما أن علم بمعنى عرف، إنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة، يعني عرف لعلم عرفان وظن تهمة، فأحيانا تأتي علم بمعنى عرف وأيضا ظن بمعنى اتهم. نعم. وإنما حفظ نقلها بالتضعيف لا بالهمزة. والثاني أن أرى البصرية سمع تعليقها بالاستفهام نحو ربي أرني كيف تحيي الموتى، وقد يجاب بالتزام جواز نقل المتعدي لواحد بالهمزة قياسا نحو ألبست زيدا جبة، وأصلا لبس زيد جبة، ألبست زيدا جبة، فزيد في الحقيقة هو فاعل اللبس. نعم. وبادعاء أن الرؤية هنا علمية، إذن رأينا أن الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل مثل أعلم وأرى ونبأ وحدث وخبر وما جرى على ذلك، أما التي تضمنت شيئا آخر فإنها تعود إلى الأصل، فربما تنصب فقط مفعولين. والحمد لله رب العالمين.